القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح أبيض جميلنا، صباح الخير على بلادي. عزيزتي المستمعة، التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة وتحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. تفائلي دائما أن اليوم أفضل من الأمس، والمستقبل سيكون مشرق بوطننا لأبنائنا إن شاء الله. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل، الدنيا من غير أمل ما يكونش لي عندك أمل. عزيزتي المستمعة، التفاؤل هو النافذة التي تفتح أفاقا واسعة في الحياة، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، صباح الابتسامة. الله، أجمل حاجة في الدنيا الابتسامة. أنتوا عارفين الابتسامة دي أجمل لغة في الحياة وأجمل إشراقة، والابتسامة كمان شفاء وعلاج. يعني الابتسامة هي السعادة والصحة، صح؟ وكمان الابتسامة بتخلينا ممكن نعمل صدقة. ازاي؟ زي ما رسولنا الكريم قال لنا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. انتوا عارفين كمان الابتسامة بتحرك 17 عضلة في الوش، لكن لو تجهمنا بتحرك حوالي 43 عضلة. وعلى فكرة لو ابتسمنا ده هيقلل لنا التجاعيد. وكمان الابتسامة بتخلي المخ يفرز لنا مواد كيماوية بتعمل لنا كمضادات للاكتئاب. يعني معنى كده الابتسامة هتخليني أبقى سعيد، والابتسامة بتقويلي الجهاز المناعي. الله، ده مش بتقويلي الجهاز المناعي وبس، بتخليني نشيط وبتخفف ضغط الدم عندي. ده احنا وصلتنا الابتسامة لإيه؟ ده نوع من الاستثمار لصحتي. ابتسم عشان صحتك تبقى أحسن، وعشان تعمل صدقة جميلة في وجه أخيك، وعشان تعيش أسعد. حنان حسني، خبيرة التنمية البشرية. بحكي ولعب وجد وحب، بحكي ولعب وجد وحب، بحكي ولعب وجد وحب، بحكي ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. والآن مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. يا دنيا سمعاني؟ طيب انا عايزك تهدي لغايه ما اجي لكم. ايوه، مش عايز اتكلم دلوقتي، مع السلامه. ايه، انا جيت لك في وقت غير مناسب يا ابو دنيا. غير مناسب ايه بس يا عم؟ هو احنا في بيننا مناسب وغير مناسب؟ دي رشا زمانها جايه ومعاها الست اسمها ايه، شهيره. الست شهيره جايه تشكرك تاني وتالت ورابع، هي فرحانه. ربنا يفرح الناس كلها. بس من غير ما يتنصب عليهم. اشرب الشاي. ايوه، اشكرك تاني وتالت وكتير، انت خدمتني خدمه كبيره قوي يا استاذ عمرو. انتي يا ست شهيره، انتي تستاهلي كل خير وتستاهل اللي جرالها. يا لهوي، ليه يا عم الحاج؟ ابو دنيا يا شهيره، ابو دنيا الاستاذ عبد الغفور. انت تصرفتي غلط. هي الارض دي كيلو باميه ولا كيلو بطاطس؟ لا طبعا، ايش جاب اللي جاب. الفرق كبير يا شهيره، شراء ارض ولا شقه؟ لا، كل حاجه وليها نظام. مثلا انت سألتي صاحب الارض المزعوم لما كان بيكلمك بالتليفون هل في اوراق للارض نقدر نشوفها؟ ايوه، ما هم برضو قالوا لي كده في الشرطه، في عقود ملكيه للارض وانها مش مرهونه، حاجات كتير قوي. وانت رحت تدفع المقدم من غير ما تعرفي اي حاجه ولا تشوفي اي ورقه؟ وعمي الحاج عاتبني وبستفني وعايز الفلوس، مش عارف اعمل ايه. الله يكون في عوني. ايوه ادعي لي يا استاذ، ادعي لي يا استاذ عبد الغفور. كنت بتتكلمي مع ابو دنيا بتقولي له ايه؟ بابا وبتكلم معايا عزمي، هو في ايه؟ ما احنا مش هنخلص بقى من مسلسل النظر عمرو ده. برضو يا عزمي انت مش عايز تبطل؟ طالعين اللي بيه السامة قوي ومتفشخرين بعمر. عمر جاب الديب من ديله يعني. انا امبارح على فكرة سكتلك. لا هو انت كنت عايزة تعملي ايه؟ لا خلي بالك انت لازم تسكتي. ما تجيبش سيرة الاستاذ عمر تاني يا عزمي. انت هتحكم عليا؟ ما تحكميش عليا. انا عايزة صورتك تبقى كويسة في العيلة. ما يهمنيش والناس كلها شايفين صورتي كويسة وزي الفل. يا عزمي ده احنا قعدنا فترة طويلة بعيد عن بعض وتراضينا وتصالحنا، بس انا حر يا دنيا، انا حر. الاستاذ عمر مش قادر ابلعه. تبلعه؟ طب خلاص ماشي، ما تجيبش سيرته بقى، بعدين تزور. كفاية يا دنيا، انا كنت عايز اعرف ايه اللي حصل بينكم ودين عرفت. انا لسه ما كملتش يا بابا. من غير ما تكملي انا فهمت كل حاجة. طب ورأي حضرتك ايه؟ انت عارفاني يا دنيا. عارفك طبعا يا بابا. انا في الامور اللي زي دي محبش اتسرع، محبش اخد قرار عاجل. بس عزمي يا بابا مزودها قوي. جايز في حاجة. حاجة زي ايه؟ حاجة يعني تعبانه نفسيته. في البيت اكيد لا يا بابا. وبره البيت اكيد ممكن. عزيزتي المستمعة، الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع، والاستقرار الأسري يعد عاملا مهما لنشر السعادة والاستقرار النفسي للأطفال وصحة نفسية أفضل لأولادنا. وكيف ننشئ طفل سعيد مع منى خليل؟ أنا وأولادي وصحة نفسية أفضل، ومعي ومعكم الأستاذة شيماء محمد أخصائية تعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. مين منا مش عاوز يبقى سعيد؟ كلنا عايزين نبقى سعداء. بس إزاي بقى؟ إزاي أجعل من طفلي هذا الطفل السعيد اللي هو ما بيبكيش كتير، ما بيطلبش كل حاجة ولازم يجبرني إن أنا أجيبها وإلا يعيط ويصرخ، عايزاه يبقى راضي، عايزاه يبقى قانع، إزاي أعمل؟ إحنا عشان نخلي الطفل سعيد لازم هو إحنا ذات نفسنا نكون مبسوطين بيه، بمعنى إن أنا أحسسه إن أنا مبسوطة بيه. مفيش طفل بيحس إن هو مبسوط غير لما يحس إن مامته وباباه ليهم إحساس بالفخر بيه، أو أقل تصرف بيعمله صح بيتكافئ عليه. مش بيتكافئ هنا مكافأة مادية، بس ممكن إن إحنا نشجعه. يعني للأسف عايزة إني يكون سعيد لازم أبطل أقرب حد. خصوصا الاخوات. خصوصا الاخوات او اصحابه اللي في المدرسه مثلا. ده بص فلان جاب الدرجه النهائيه، اشمعنى انت اقل منه في ايه؟ ده بص صاحبك الفلاني خد الدرجه الاولى مثلا مش عارفه في مسابقه، اشمعنى انت اقل منه، كنت اثرت معاك في حاجه. الكلام ده بيهد ما بيبنيش ابدا. تخلي الولد ذات نفسه ثقته بعد كده بتروح، وعلى طول حاسس بالحزن مهما يعمل ومهما يوصل لانجازاته، هيحس دايما هو ما بيعملش حاجه لانه ما بيرضيش امه وابوه. وبعد شويه تبقى مش فارقه بقى، ما هو اللي بيعمل زي ما بيعملش، وانا مش بتكافئ، وانا مش بلاقي استحسان من بابا ولا من ماما، خلاص فانا اتعب نفسي دي. نجي له احساس بالذنب. شفتي بقى بندمر في الولاد ازاي؟ للاسف بكلمه ممكن ان انا اخليه في السماء يعني، وبكلمه ممكن احطمه. حضن زي الاولاد كلهم عاوزه كل يوم حضن. الحضن ده بيديله احساس بدفء وامان وسعاده، زي ما هو بيعمل معانا بيعمل معاهم هما بقى اضعاف ده. زي ما لما يكون واحد تعبان ومخنوق ومتضايق بعايز حد يجي ياخده في حضنه. ايوه ما بالك بقى ان ده منبع الامان بتاعتك، مامتك تيجي تاخدك في حضنه لما تبص ان هو لسه طالع مثلا من الباص او جاي من المدرسه او لسه واصل، تتلقفه كده، تتلقف تاخده في حضنها. في بقى امهات تعالى لي عملت ايه في الامتحان النهارده؟ طلع الشنطه ورينا. طلع وريني الواجب اللي عليك. عملت ايه؟ انا سمعت ان كان كده هدومك كده وسختها كده. هو هدومه موجوده عشان تتوسخ يعني؟ هو طول اليوم برمطه يعني. شعرك ملحكش، بص منظرك. استقبال حقيقه غير مبهج يعني. يعني استقبال يبقى عايز يرجع تاني المدرسه. تلاقيه بقى ساعات عايز يلف ويرجع تاني زي ما حضرتك قلتي، لو انا ايه اللي هقعدني مع الست اللي عماله تزعق فيا ديت. فبالتالي ان احنا نخلي دايما الطفل يكون ايه، بنبص دايما لايجابياته وسلبياته احنا بنشير اليها، ما بنسلطش الضوء عليها. بمعنى ان هو بيعمل حاجه غلط، خد بالك بس الجزئيه اللي انت عملتها دي، انت بتعمل كل حاجه كويسه بس الجزئيه دي بس لو انت عدلتها، ده انت هتبقى ايه، بريمو، ده انت هتبقى سوبر، ده انت هتبقى هيرو، انت مفيش منك اتنين، انت بطل. يبقى لازم ان احنا دايما نقول له كلام كويس. اهم حاجه كمان عشان خاطر الاطفال تكون صحتها النفسيه ويكونوا سعداء، نبعدهم بقى عن اي مشاكل عائليه واي صراع عائلي. ده اكيد، ده طبعا. اي خلافات بين الزوج والزوجه او حتى مع الاخوات او مع اخوات وهو مش طرف، لا مش قدامه يا جماعه، مش قدامه خالص، لان احنا لو عملنا كده ده احنا بنحطه في موقف سيء جدا لا يحصل عليه. تخيلوا لما يكون العالم الامان بتاعه اللي احنا بنحطه ده الحدود الامنه، انت بتخش باب شقتك انت كده في الحدود الامنه بتاعتك. يخش جوه يلاقي في خناقات وزعيق ومشاكل، واب وام الاثنين ما في مش صراحه مع بعض، يبص يلاقي نفسه في صراع داخلي. اذا كان جوه البيت عاملين كده، امال بره عاملين ازاي؟ يبتدي بقى يخش بقى في عزله ويخش في وحده، مش هيبقى واثق في الروابط الاسريه اصلا، مش هيبقى حاسس يعني ايه قيمه عيله، لان العيله دي المفروض كلها عامله زي فريق، كل واحد بيكمل التاني. لو بص لقى اتنين في الفريق دول بيتخانقوا، يبقى الفريق ده ناجح؟ لا طبعا، يبقى البيت ده مش ناجح. عايزين البيت يبقى جاذب مش منفر، عايزينه يبقى جاي مدرسه حابب يروح بيته زي ما حضرتك قلتي، امانه، سكنه. بعض الناس للاسف بيبقوا شويه بيحبوا يتدخلوا عند الجيران. تقولوا ايه وانت طالع ما سمعتش فلانه، ما شفتش طنط جت، ما شفتش عمه كان جايب ايه؟ طب ما انت كده بتطلعي الولد فضولي اصلا. بتطلعي يتدخل في ملوش فيه، وترجعي تقولي ايه الولد وانا بتكلم في التليفون كان قاعد مثلا. طب ما انت السبب. مش انت اللي علمتيه ده؟ ونقل الكلام من هنا لهنا. انت فلان يجي يقول لك لا اصل هم جابوا، اصل انت كمان علمتيه، بص ايه اللي عند غيره ومش موجود عنده في بيته. طب وليه احنا نخش في حاجه هيبقى لها عواقب بعد كده وخيمه عليكي انت شخصيا؟ ما تنفعش. طب لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول ايه؟ نقول اعتقونا علشان يخلفونا في العهد اللي احنا فيه، في العهد اللي احنا فيه. مبسوطة يا ماما حواء، مبسوط يا بابا آدم. ولقاح الأنفلونزا يعد أفضل وسيلة لتجنب مضاعفات الأنفلونزا الموسمية. مزيد من المعلومات عن مص الأنفلونزا أجريت هذا الحوار وحماية ووقاية. أمجد الحداد مدير قسم الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، مصل الأنفلونزا هذه الأيام ذروة بالنسبة لأخذ هذا المصل. دكتور أمجد، من هم أكثر حرص على أخذ هذا المصل هذا العام؟ خلينا أول نقول إن ليه السنة دي الشتاء تحدي، وليه الشتاء السنة دي ليه أهمية كبيرة عن أي سنة، وليه مصل الأنفلونزا السنة دي عليه كلام كتير جدا، وليه هو مهم السنة دي. هنقول إن الشتاء تحدي السنة دي لأن إحنا في جائحة كورونا، في موجة أولى لم تنتهي، وفي إمكانية وجود موجة تانية من فيروس كورونا اللي هو بتتشابه أعراضه بنسبة كبيرة جدا مع أعراض الإنفلونزا. لذا كان تطعيم ضد فيروس الإنفلونزا مهم جدا هذا العام بتقليل حجم الجائحة اللي ممكن تحصل، لأن احنا هنتقابل مع فيروسين تنفسيين بيسببوا نفس الأعراض. لما يكون في تطعيم ضد فيروس منهم فهذا شيء مهم جدا، بيقلل من الحمل الفيروسي للفيروسات التنفسية، بيقلل من اللود اللي يحصل على المنظومة الطبية أثناء وجود فيروس تنفسي بيسيب الجسم ويسيبه نفس الأعراض، تكسير في العظام، أعراض تنفسية، مشاكل ومضاعفات تؤدي إلى التهاب الرئوي. إذا تطعيم الإنفلونزا هذا العام يقين الإنفلونزا لا يقين من كورونا، ولكنه يقلل من مضاعفات الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا اللي تتماثل أعراضها مع أعراض فيروس كورونا. دكتور أمجد، يعني كل عام حضرتك بتقول اللي يكون أكثر حرص على أخذ هذا المصل هم الأمراض المزمنة، لكن السنة دي هل هناك فئة أخرى انضمت إلى هذه القائمة دكتور؟ احنا السنه دي احنا قصاد جائحه كورونا اللي بتتمثل اعراضها مع فيروس الانفلونزا، التطعيم الانفلونزا هذا العام مهم للجميع، ولكن لو عملنا اولويات الاهم فالاهم فالاهم، هنقول برضو ان اولوياتنا الفئات الاكثر حرصا هي فئه كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، مرضى القلب اللي هم بيخشوا في مضاعفات تنفسيه خطيره عند الاصابه بالانفلونزا، مرضى القلب، مرضى السكر، مرضى حساسيه الصدر، مرضى التليف الرئوي، الامراض المناعيه المختلفه، هذه الفئات هي الاكثر حرصا، اطفالنا اكثر حرصا، الحوامل اكثر حرصا. احنا قلنا الفئات كلها، لكن لو قسمناها اولويات هنقول كبار السن، الاطفال، الحوامل، فالشباب يلي في المرتبه الاخيره. دكتور امجد، هل هناك احتياطات لاخذ المصل او تغيرات ممكن تحصل له بعد اخذ المصل؟ مثله مثل أي لقاح، اللقاحات ليس لها أثار جانبية، ولكنه مثل أي لقاح قد تحدث بعض المشاكل البسيطة وهذه نادرا، مثل أخذ أي لقاح في الوحدة الصحية اللي متعود عليه أمهاتنا وأطفالنا، يحصل تورم بسيط، احمرار مكانها، أعراض بسيطة جدا قد تحدث وهذه نادرا جدا، مثل أي لقاح لا يخص لقاحا آخر. دكتور، الأماكن أخذ المصل منها الأماكن الأمينة حضرتك بتكون إيه؟ المصل واللقاح بفروعه المنتشر على مستوى الجمهورية في أماكن آمنة، لأن هناك بعض الأطباء يقوموا بالاستفسار عن العمر والسن وأي نوع من اللقاح المناسب لهذا العمر والأمراض المزمنة، كل هذه أشياء مهمة يسأل الطبيب عنها قبل إعطائه اللقاح بأي سن. دكتور، في هذا الوقت من العام التغيرات الفصول بتكون بعض نزلات البرد أو الأنفلونزا الخفيفة بتكون في هذا الوقت، إذا كان أخذ المصل وحدث له بعض المضاعفات مثل الأنفلونزا هل ده ممكن يا دكتور؟ لا، المصل نفسه لا يحدث مضاعفات إنفلونزا، ولكنه يحمي من مجموعة من الفصائل وليس كل الفصائل، لا يحمي من البرد ولا يحمي من باقي فصائل إنفلونزا، ولكنه مخصص ضد الفصائل هي الأكثر خطورة والأكثر مضاعفات، يحمي من فصائل معينة هي التي أكثر إصابة للإنسان وأكثر خطورة عند الإصابة، ولا يحمي من جميع الفصائل. لذا نجد بعض الشكوى أنه أتى له دور برد بعد الإصابة أو أتى له إنفلونزا، قد يكون ذلك مصادفة أو أنه أتى له فصيلا لا يحتوي على هذا اللقاح، وهذا شيء شائع. اللقاح يعطي حماية ليست 100% من الفيروسات التنفسية، ولكنه يحمي ضد مجموعة هي الأخطر من هذه الفيروسات. دكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، شكرا لحضرتك يا دكتور، وكل الصحة والسلامة لمستمعينا. شكرا ليك. شكرا ليك، شكرا للسادة المستمعين. ألف سلامة، أنا مشغولة عليك، طمني مالك، محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، ده أنا لا وطول أهل عمرنا. ألف سلامة. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير والفل والأمل وكل الحب لكل اللي بيستنوني وبيسمعوني. في ناس في حياتنا ممكن يكونوا من أهلنا، من معارفنا، أو من أصحابنا، عندهم عادة سيئة جدا. هي الحقيقة مش سيئة وبس، دي كمان بتغيظ. يعني مثلا يسألوك اشتريت ده بكام، وأي سعر هتقوله هيكون ردهم ايه ده غالي جدا، انضحك عليك في تمنه، احنا بنجيبه أرخص من كده بكتير. الناس دول يا حبيبي لو انت فكرت في يوم من الأيام انك تقول لهم انا اشتريت الحاجة دي ببلاش، هيقولولك برضو انضحك عليك لأننا اشتريناه بأبلش منك. انا فكرت كتير ازاي اتصرف مع الناس دول، لأن انا زيكم في حياتي منهم كتير. طب أعمل إيه؟ أنا لقيت إن أنسب وسيلة للدفاع هي الهجوم، يعني قبل ما يسألوني الحاجة دي بكام أسألهم أنا هي الحاجة دي سعرها كان في السوق عندكم، عشان أنا عايز أشتريها ومش عايز حد يضحك علي. أول ما يقولولي سعرها وينطقوا بيه من بقهم أروح على طول قايلة الحمد لله هو ده السعر اللي أنا اشتريت بيه بالظبط، وممكن كمان أجود وأقول سعر أقل من اللي هم قالوه. أما بقى لو بعد كل ده زودوها وقالوا إحنا نقدر نجيبها أرخص أروح على طول مطلع فلوسها وبكل توسل ورجاء أطلب منهم يشتروها لي من الأماكن الافتراضية المذهلة اللي هم بيشتروا منها. وطبعا يا حبيبي ده مش هيحصل، لكن أنا هخليهم يقللوا شوية من أسلوبهم ده لفترة لا بأس بيها، معايا ولا إيه؟ ماما سميرة يا حبيبي عندها نصايح كتيرة، إذا حبتوها استنوها واسمعوها، تكتبوها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، اهتمام القيادة السياسية بالمرأة له مردود إيجابي على الأسرة والمجتمع ككل. وحول الصور الإنسانية في اهتمام القيادة السياسية بالمرأة مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الأستاذة مجدة محمود الكاتبة الصحفية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الفل وأهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أستاذة مجدة، تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدم لها الدعم والمساندة، ولكن النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن المواقف الإنسانية. يعني سيادة الرئيس من أول ما بدأ قال عظيمات مصر، ده رقم واحد، فده إجلال وتقدير واحترام. نمرة اتنين، عندما سئل ليه ما فيش وزارة للمرأة قال أنا وزير المرأة، فده تاني تقدير للمرأة من سيادة الرئيس، إنه لما يكون أعلى قيادة سياسية في البلد هي المهمومة بالمرأة وقضاياها أحلامها وأملها طموحاتها يبقى احنا كده مطمنين. وقد كان من وقتها وإحنا شايفين إن المرأة بتحصل على كثير من المكتسبات على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى القانوني، من خلال مجموعة حزمة التشريعات اللي تم تعديلها أو إضافتها أو تحديثها أو إصدارها حتى مشروعات قرارات تبع القوانين من وقتها. والرئيس هو المسؤول عن المرأة المصرية، المرأة المصرية الأم، الزوجة، الأخت، الإبنة، فبالتالي كان لازم تبقى هي مستشارة، وهي فعلا مستشعرة هذا الاهتمام وهذا التقدير، وبنلاقيها في كل موقف من قبل ما يتم نداء عليها بنلاقيها هي متصدية وخارجة. في مقال لي أنا علقت على موقف الرئيس مع سيدة الطريق، اللي هي السيدة اللي كانت راحت أكتر من مستشفى علشان طلبا للعلاج، والمسؤولين يعني لظروف أو لأخرى قالوا لها اللي ما فيش مكان، اللي إحنا كوفيد 19، اللي مش عارفة إيه. ففي الآخر زي ما أنا كتبت كده هي يعني توجهت لله واستعانت بالله، فإذا هي في الطريق بتقابل جابر الخواطر الرئيس السيسي، ففعلا يعني عاملها بمنتهى الإنسانية، لم يتأفف زي ما كتبت. وفعلا الست ديت الحمد لله تم يعني بتعالج حاليا وبتلاقي الاهتمام والرعاية الصحية والاجتماعية من قبل الرئيس شخصيا، يعني هو كمان يعني بشكل شخصي هو حتى الرئيس في كل مواقفه مع المرأة اللي هي بتبقى بحاجة إلى دعم أو بحاجة إلى مساندة في قضية ما، غالبا في الحاجات الإنسانية بيبقى الدعم شخصي، ده بيأثر جدا فيها. عارفة الكلمة الطيبة دي صدقة، أكيد طبعا، فما بالك هو كلمة وموقف. يا عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونحتفل بالمولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان. ومن العادات المصرية الأصيلة عند الاحتفال بالمولد إعداد حلوى المولد. تعالى لعمك ودوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة، آن الأوان يدوب يا ولد. ودبري وفري لإعداد حلوى المولد في المنزل مع الشيف أمان العمري، وتعد لنا طريقة عمل الحمصية. إن شاء الله هنقدم الحمصية والفول السوداني أو السودانية الاثنين بطريقة واحدة. هنقول المقادير: نص كيلو فول سوداني أو حمص، ربع كيلو سكر، نص كوب ماء، نص كوب جلوكوز، فانيليا، معلقة زيت لدهن البايركس أو لدهن القالب اللي أنا هضع فيه الحلوة. الطريقة نقول المقادير مرة تانية: نص كيلو فول سوداني أو حمص، حسب أنا عايزة أعمل فول سوداني أو عايزة أعمل حمص أو حمصية، نص كيلو سكر، نص كوب ماء، نص كوب جلوكوز، فانيليا، معلقة زيت لدهن القالب اللي أنا هوزع فيه الحلوة. نقول الطريقة: في إناء على النار هنضع السكر مع الماء، وعند الغليان هنضيف الليمونة، وهنضيف بعد كده نص كوباية الجلوكوز، ونسيبهم يغلوا لحد ما يوصلوا ان هم سمكهم يبقى زي سمك العسل الابيض او العسل النحل، يعني ما يبقاش خفيف، ما يبقاش شربات خفيف، لا هيبقى شربات تقيل وتقيل قوي. نكون في الاثناء دي محمصة الفول السوداني او محمصة الحمص في الفرن، عشان التحميص بيدينا طعم احلى وريحة احلى للحلوة. هنضيف بعد كده الحمص او الفول السوداني للعسل اللي انا هشيله من على النار، طبعا هرفعه من على النار، وهنقلبه كويس قوي وبسرعة لانه هينشف معانا. بعد كده بنكون محضرة بايركس او قالب مدهون بالزيت، او افرد فيه كيس بلاستيك ومدهون برضو بالزيت، هوزع فيه الفول السوداني او الحمص، هوزعه بالسمك اللي انا عايزاه، اذا كنت عايزاه سميك او اذا كنت عايزاه رفيع على حسب انا عايزاه ايه. وبعد كده هقطعه برده وهو سخن، هو لسه سخن هقطعه، لاني لو استنيت برده لحد لما ينشف هيتكسر مني ومش هعرف اقطعه. هقطعه بالشكل اللي انا عايزاه او بالحجم اللي انا بفضله، اذا كان اصابع او دائري او مربع او مثلث على حسب انا عايزه ايه. بعد كده بسيبه يهدى شوية لمدة نص ساعة أو ساعة، وبقدمه في طبق التقديم أو بحفظه في علبة عند الاستخدام. وكل سنة وانتم طيبين، وبألف هنا وشفاء. كانت معكم أمان العمري. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لأيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.